بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة العاشرة. أعزائي، وتتوالى الليالي ونصل إلى الليلة العاشرة مع مضمون برنامجنا المتنوع المواد والفقرات، ولندخل الآن في سرد معلوماتنا وحكاياتنا. ورد في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري في تعريف العصفور ما نصه: ليس في الأرض طائر من سبع ولا بهيمة أحنى من العصفور على ولده ولا أشد له تعشقا، وذلك مشاهد عند أخذ فراخها. ووكره في العمران تحت السقوف خوفا من الجوارح. وإذا خلت مدينة من أهلها ذهبت العصافير منها، فإذا عادوا إليها عادت العصافير. والعصفور لا يعرف المشي، إنما يثب وثبا، وهو لا يعيش في الغالب أكثر من سنة. ومن أنواع العصافير القبرة، وقال فيها طرفة الشاعر وكان يصطادها: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي واصفري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد ذهب الصياد عنك فأبشري، لا بد من أخذك يوما فاحذري. والسبب في قوله ذلك أنه كان مع عمه في سفر وهو ابن 7 سنين، فنزلوا على ماء فذهب طرفة بفخ فنصبه للقنابر، وبقي عامة يومه لم يصد شيئا، ثم حمل فخه وعاد إلى عمه، فحملوا ورحلوا من ذلك المكان. والتفت فرأى القنابر قد جاءت يلقطن ما نثر لهن من الحب، فقال ذلك. وحكى القشيري في رسالته عن ذنون المصري رحمه الله صاحب المقولة المشهورة: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أنه سئل عن سبب توبته قال: خرجت من مصر إلى بعض القرى، فنمت في بعض الصحاري، ثم فتحت عيني فإذا أنا بقبرة عمياء سقطت من وكرها، فانشقت الأرض وخرج منها إناءان صغيران، أحدهما فضة والآخر ذهب، في أحدهما سمسم والآخر ماء، فجعلت تأكل من هذا وتشرب من هذا. قال ذنون: فتبت ولزمت الباب إلى أن قبلت، وعلمت أن من لم يضيع القبرة لا يضيعني. شهر عظيم عظيم عظيم، أدي العبادة تلقى السعادة، أدي العبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان كريم التقوى خير. أكن عبدا بالطاعة زاد، التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد، التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد، التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا فصل وصم ودع الإفساد، فصل وصم ودع الإفساد، واسلك دربا آخر نعيم، رمضان كريم. ومن الأمثال العربية السائرة اخترنا لكم منها اليوم هذا المثل: ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. والطحن هو الدقيق، ويضرب لمن يعد ولا يفي، ويقال جاء بالقض والقضيض، ويقال لما تكسر من الحجارة وصغر قضيض، ولما كبر قض. والمعنى جاء بالكبير والصغير. ويقال أيضا جاء القوم قضهم بقضيضهم، أي كلهم. ومن الأمثال: جار كجار أبي دواد، ويعنون كعب بن مامة، فإن كعبا هذا كان إذا جاوره رجل فهلك له بعير أو شاة أخلف عليه، فجاءه أبو دواد الشاعر مجاورا له، فكان كعب يفعل به ذلك، فضربت العرب به المثل في حسن الجوار. ومن الأمثال التي تضرب لمن يوقع نفسه في هلكة قولهم: تحمل ضأن بأظلافها حتفها. وأصله أن رجلا وجد شاة ولم يكن معه ما يذبحها به، فضربت بأظلافها الأرض، فظهر سكين فذبحها به، يضرب في من يجر بنفسه إلى حتفه. أصلح حالك يا من قصر من قبل الموقف والمحشر، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموقف والمحشر، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموقف والمحشر، أصلح حالك يا من قصر من قبل الموقف والمحشر، واسعى اليوم ولا تتأخر، واسعى اليوم ولا تتأخر، واثبت فعذاب النار أليم، رمضان كريم، رمضان كريم، كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم، كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، أدي العبادة تلقى السعادة، أدي العبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة، تلقى النعيم، رمضان كريم، رمضان كريم، رمضان كريم. وإلى الفقرة الثالثة ننتقل معكم مستمعين الكرام، لنبقى مع بعض حوادث الدهور، واليوم مع حادثة حصلت في عام 688 هجرية، وهي دخول المسلمين بقيادة الملك المنصور طرابلس الشام وطرد الفرنج منها. وقد حصل أنه لما فتحت المدينة فرت مجموعة كبيرة من الإفرنج إلى جزيرة كانت تعرف بجزيرة النخلة حيال طرابلس في البحر، لا يتوصل إليها إلا في المراكب. فكان من نصرة الله تعالى للمسلمين أن البحر انحسرت ماؤه عن شاطئ طرابلس، فظهرت للناس القيعان، فعبر الفارس والراجل إلى هذه الجزيرة وأسروا وقتلوا من فيها وغنموا ما كان معهم. وكان جماعة من الإفرنج قد ركبوا في مركب وتوجهوا إلى عرض البحر، فألقتهم الريح إلى الساحل، فأخذهم غلمان السلطان، وقتل منهم خلق كثير، وغنم المسلمون غنائم كثيرة. كانت هذه آخر فقراتنا لليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.